بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثالثها أنه إذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصد الامتثال المأمور به أصلا، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه ولو كان مسوقا عليه السلام في مقام البيان على عدم اعتباره كما هو وأوضح من أن يخفى فلا يكاد يصح إلى آخره. تقدم بالمقدمة الثانية أن مثل قصد الامتثال أي نية القربة لا يمكن أخذها في متعلق الأمر للزوم الخلف أو الدور وتقدم الشيء على نفسه وكون الشيء داعيا إلى نفسه. فمن بعد ما تقدمت تلك المقدمة وهي عدم إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر عقلا، يصل الأمر إلى هنا أنه إذا كان التقييد ممتنعا فهل يمكن عند الشك في الإطلاق والتقييد وكون قصد القربة مرادة في المأمور به، هل يمكنها هنا التمسك بالإطلاق أو لا يمكن؟ يجب أن نلتفت إلى أمر واضح، وهو أن الإطلاق والتقييد بينهما تقابل العدم والملكة، ففي كل مقام أمكن التقييد يمكن الإطلاق، وفي كل مكان ومورد كان التقييد غير ممكن لا يمكن أن يفرض الإطلاق أيضا. ففي مقامنا لما تقدم في المقدمة الثانية أن تقييد المادة والموضوع بنية القربة وقصد الامتثال قلنا مما لا يمكن للمحاذير العقلية المتقدمة، فإذا كان التقييد غير ممكن في المقام فلا يمكن لقائل أن يقول إذا أطلق المتكلمون الموضوع بدون تقييده بقصد الامتثال هذا الإطلاق يكون دليلا على أن قصد القربة ليست مرادة وإلا لقيد. قلنا لما كان التقييد ممتنعا فلا يمكن أن يقال بالإطلاق أيضا، لأن الإطلاق والتقييد بينهما تقابل العدم والملكة، فإذا كان التقييد متعلق الأمر بنية القربة غير ممكن فلا يمكن أن يقال عند وجود الإطلاق أن نية القربة ليست مرادة. لماذا؟ لأن التقييد بنية القربة في المقام ليس ممكنا. فإذا من الواجب الالتفات إلى أن نية القربة لما كانت من القيود التي لا يمكن أخذها في متعلق الأمر، فلا يمكن لقائل أن يقول عند الشك في التعبدية والتوصلية في مأمور به أنه أريد منه التوصلية. لماذا؟ لأنه لما كان المأمور به لا يمكن أن يقيد بهذا القيد وكان التقييد ممتنعا، فلا يمكن أن نقول إذن أريدت التوصلية. التوصلية تراد في مورد يكون القيد من الممكن أخذه في متعلق الأمر، أما في الموارد التي لا يمكن عليكم السلام أخذها في متعلق الأمر فلا يمكن أن يقال عند الشك، فلا يمكن أن يقال عند الشك أن الإطلاق مراد، أن التوصلية مراد، لأن التوصلية لأن القيود هنا ممكن ليس من الممكن أخذها، فلا يمكن لعدم وجود القيد أن نستدل بالتوصلية. واضح المسألة؟ فإذا نرجو الالتفات إلى أمرين: هل يمكنها هنا أن نستدل بالإطلاق اللفظي على عدم نية القربة أم لا؟ نقول لا يمكن الاستدلال بالإطلاق اللفظي على عدم نية القربة لإثبات التوصلية، لأن نية القربة من القيود الممتنع أخذها، وإذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق. فإذا لو شككنا في مأمور به هل أنه أريد بنحو التعبدية أو التوصلية، وما أحرزنا أنه من المأمور به التعبدي أو التوصلي، لا يمكن الاستفادة من الإطلاقات اللفظية في المقام. واضح العبارة؟ وأما الأصل الاجتهادي الثاني وهو الإطلاق المقامي، يعني المستفاد من حال ومقام الآمر، فهل هنا يمكن أن نقول لعدم وجود القيد أنه لو أراده المولى لجاء به لا للإطلاق اللفظي بل للإطلاق المقامي؟ عليكم السلام ورحمة الله. بل للإطلاق المقامي. يقول المصنف: إذا أحرزنا الإطلاق المقامي، يعني أحرزنا أن المتكلم بصدد بيان تمام ما له الدخل في غرضه، إذا أحرزنا هذا وما وجدناه ولو بخطاب ثانوي جاء بنية القربة، نقول لو كانت هذه القيود دخيلة في المأمور به ولو للغرض لبينها الشارع، فبعد إحراز كون الشارع بصدد بيان تمام ما له الدخل في غرضه وترك قيدا من القيود، نقول هذا القيد ليس مرادا ولو كان مرادا لبينه الشارع. لكن أنى لنا بإثبات كون المتكلم والشارع بصدد تمام ما له الدخل في الغرض، فإحراز كون المتكلم بصدد تمام بيان الغرض أي إثبات مورد من الموارد أنه من باب الإطلاق المقامي من المشكلات. لكن لو ثبت لكان دليلا على أن ذلك القيد لو كان مرادا لبينه الشارع. واضح المسألة؟ فإذا أرضي التوجه. هناك إطلاقات لفظية وإطلاقات مقامية. إذا أحرزنا المأمور به أنه تعبدي أو توصلي فذاك، إن كان تعبديا فعلينا أن نأتي به مع نية القربة، وإن كان أحرزنا أنه توصلي فيكفي امتثاله بدون نية القربة. ولكن لو لم نحرز هذا هل نتمكن من الاستفادة من الإطلاقات اللفظية أم لا؟ نقول في مثل مقامنا لا يمكن أن نستفيد من الإطلاقات اللفظية. لماذا؟ الإطلاقات اللفظية مثل من؟ إصالة الإطلاق، إصالة العموم، إصالة الظهور، إصالة الحقيقة وما شاكل هذه الأدلة الاجتهادية. نقول مقامنا عابل عن الإطلاقات اللفظية. لماذا؟ لأن الإطلاق في قبال التقييد، وإذا كان التقييد ممتنعا كان الإطلاق أيضا من الممتنعات. واضح المسألة؟ أما الإطلاق المقامي فنقول إذا أحرز كان دليلا على عدم إرادة ذلك القيد، لكن في الغالب إحرازه مشكل. واضح العبارة؟ وطبقها تطبيقا. ثالثها، ثالث المقدمات، أنه ضمير شأن. إذا عرفت بما لا مزيد عليه، ماذا عرفت؟ بما لا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصد الامتثال، هذا عرفته في المقدمة الثانية. يعني عرفت أن قصد الامتثال، أن نية القربة لا يمكن أخذها في المأمور به، لأنه يلزم منه المحاذير العقلية المتقدمة كالدوري وأمثال هذه الأمور. عدم إمكاني أخذ قصد الامتثال أي نية القربة في المأمور به، لا جزءا كما تقدم، لا يمكن أن يؤخذ قصد الامتثال في المأمور به لا جزءا كما تقدم، ولا شرطا كما تقدم، ولا بخطاب واحد ولا بخطابين، هذا كل على مبنى الشيخ، على مبنى المصنف لا ننسى. بل عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا لا جزءا، أصلا يعني لا جزءا ولا شرطا، لا بخطاب واحد ولا بخطابين. لماذا؟ لما تقدم من عدم إمكان التقييد عقلا لوجود وتوجه تلك المحاذير التي تكلمنا عنها من دور وما شابه. إذا عرفت فلا مجال للاستدلال. إذا عرفت أن تقييد المأمور به بقيد الامتثال ونية القربة ليس من الممكنات، إذا كان التقييد ليس ممكنا فلا يمكنك أن تقول إذن لعدم التقييد ها هنا إطلاق، وإذا كان إطلاقا وإذا كان هناك إطلاق ثابت نستفيد منه التوصلية. نقول هذا الإطلاق، أرجو التوجه، الإطلاقات على نحوين، أرجو التوجه في هذا الأمر، الإطلاقات على نحوين. تارة يكون الإطلاق، تارة يكون الإطلاق من المتكلم لعدم إمكان التقييد، وتارة يكون الإطلاق من الآمر لا لعدم إمكان التقييد، بل لأنه وإن كان بصدد البيان ما جاء بذلك القيد المحتمل فها هنا يمكن أن نستفيد الإطلاق. أكرر العبارة، الإطلاقات على نحوين، تارة المتكلمون بصدد بيان تمام ما للمأمور به من الأجزاء والشرائط، ومع هذا لم يقيد، نقول عدم التقييد لاحتماله. تارة لأن القيد من القيود التي لا يمكن أن تؤخذ في المأمور به لامتناعها عقلا كما فيما نحن فيه، وتارة الإطلاق مع كون المتكلم بصدد بيان تمام ما له دخل في المأمور به وما قيد. ها هنا نقول الإطلاق دليل على عدم إرادة ذلك القيد. نضرب أمثلة، أطلق الآمر والمشرع فقال صلي ولم يقيد الصلاة بمن، ولم يقيد الصلاة بنية القربة. نقول ها هنا الإطلاق لا يفيدنا ولا يكون دليلا على عدم إرادة نية القربة لأن التقييد غير ممكن. واضح العبارة؟ وتارة يقول الآمر اعتق رقبة، هنا متمكن الآمر أن يقيد الرقبة بالإيمان، فإذا كان بصدد بيان التكليف وما كان بصدد أصل التشريع، كان بصدد بيان التشريع ومع هذا قال اعتق رقبة ولم يعقب، نقول لما كان هاهنا قادرا أن يقيد الرقبة بالإيمان وما قيدها، الإطلاق هاهنا دليل على عدم التقييد. واضح المثل؟ فإذا كان قادرا، أرجو التوجه، إذا كان الآمر بصدد البيان وكان قادرا على التقييد كالرقبة ولم يقيد، الإطلاق يكون دليلا على عدم إرادة التقييد. ولكن إذا كان المتكلم أطلق وما كان قادرا على التقييد كما فيما نحن فيه من المحاذير العقلية، فلا يكون إطلاقه دليلا على عدم إرادة ذلك القيد. وإذا لم يكن دليلا على عدم إرادة ذلك القيد فلا يفيدنا التمسك بالإطلاق لنفي ذلك القيد لإثبات التوصلية في مقامنا. واضح العبارة؟ فلا مجال للاستدلال بإطلاقه، أي بإطلاق المأمور به المأمور به الذي كان من الممتنع تقييده بذلك القيد، وهو نية القربة التي تكلمنا عنها. فلا مجال للاستدلال بإطلاقه، أي بإطلاق المأمور به، والمراد من إطلاق المأمور به إطلاق المادة لا الصيغة. حينما يقول صلي الصلاة ما قيدها بنية القربة، نقول عدم تقييدها بنية القربة لعدم إمكان تقييدها بنية القربة للمحاذير العقلية المتقدمة. وهذا الإطلاق نسميه، أرجو التوجه، هذا الإطلاق يعبر عنه الأصوليون بالإطلاق اللفظي في مقابل ما يأتي من الإطلاق المقام. فلا مجال للاستدلال بإطلاقه ولو كان الإطلاق كأن قائلا يقول لا يجوز التمسك بالإطلاق إذا كان المشرع والآمر ليس بصدد البيان. نقول لا، لو كان بصدد البيان والتوضيح أطلاقه لا يفيد لأنه ما كان قادرا على التقييد، أما لو لم يكن بصدد البيان فيقينا أطلاقه لا يفيد. واضح المثل؟ ولذا قال ولو كان الإطلاق ولو كان الإطلاق مسوقا في مقام البيان، يعني حتى ولو كان المتكلم ساق الإطلاق وهو بصدد بيان تمام ما له الدخل في المأمور به وتمت مقدمات الحكمة، مع هذا لوجود المحاذير العقلية في التقييد لا يمكن أن نقول أن الإطلاق هنا دليل على عدم إرادة القيد. ولو كان ووصلية، ولو كان الإطلاق مسوقا في مقام البيان على عدم اعتباره، على عدم اعتبار قصد الامتثال في المأمور به، مسوقه لتمام البيان على عدم اعتبار قصد الكذا، قصد القربة في المأمور به، لكنه من البيانات التي لا يمكنها أن تقيد المأمور به لتلك المحاذير العقلية، فمثل هذا الإطلاق بكل بيانه وتفصيله لا يكون دليلا على عدم إرادة التقييد، كما هو أوضح من أن يخفى. ليش أوضح من أن يخفى؟ لأن الإطلاق والتقييد من المتقابلين بتقابل العدم والملكة، فإذا امتنع التقييد امتنع أن يكون الإطلاق دليلا على عدم إرادة التقييد. فعلا نتكلم على مبنى الآخوند أن التقابل هنا من باب تقابل العدم والملكة، والإشكالات التي ترد إن شاء الله على الآخوند نفصلها وين؟ نفصلها في تعرض لنظريات الأعلام، كما سيأتي إن شاء الله أن الأعلام والمشهور ذهبوا على أنه عند الشك، إذا وصل الأمر إلى الشك والأصول العملية كلهم قالوا أنه إذا كان الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين يكون المجرى هو البراءة للاشتغال. مع هذا كل المصنف ذهب إلى الاشتغال، وسنبين لماذا ذهب إلى الاشتغال إن شاء الله. فلا يكاد يصح التمسك به، أي بالإطلاق اللفظي، التمسك به أي بالإطلاق اللفظي إلا، يقول بل يمكن أن نتمسك بالإطلاقات اللفظية في كل القيود التي يمكن أن تؤخذ في المأمور. قال لي أعتق رقبه أطلاق، فأقول هذا القيد وهو قيد الإيمان من القيود التي يمكن اعتبارها في المأمور به ولا يلزم أي محذور عقلي، فلما لم يكن مبينا لها فأقول الأصل عدم هذه القيود المحتملة، أما القيود التي لا يمكن أخذها فلا يمكن أن أستفيد وأتمسك بالإطلاق. ولذا قال إلا، فلا يمكن التمسك به بهذا الإطلاق اللفظي إلا، بل الإطلاقات اللفظية يمكن أن يتمسك بها وين؟ فيما يمكن اعتباره، يعني فيما يمكن اعتباره من القيود، كل قيد يمكن اعتباره أي يمكن أخذه في المأمور به. ها هنا إذا كان المتكلم بصدد البيان وما قيد، أقول لو كان مريدا للقيد لبينه، فالأصل عدمه أجري المرء، إلا فيما يمكن من القيود اعتباره، اعتبار ذلك القيد فيه في المأمور به. بل فانقدح بذلك بعدم جواز التمسك بالإطلاق في المقام، بالإطلاق اللفظي في المقام، فانقدح واتضح بذلك أي بعدم جواز التمسك بالإطلاق اللفظي في مثل هذا القيد العقلي أنه ضمير شأن لا وجه لاستظهار التوصلية. بعضهم شنو قال هنا في المقام؟ قال لما كان الشارع بصدد البيان وأطلق ولم يقيد الصلاة مثلا بنية القربة، نقول الأصل عدم نية القربة، فتثبت التوصلية. يقول أن لا يمكننا أن نثبت التوصلية بمثل هذا الكلام، لأن أرجو التوجه، لأن التقييد ليس ممكنا، فالإطلاق ليس ممكن، فها هنا الإطلاق لا يثبت لنا لا توصلية ولا تعبدية. ولذا قال وبذلك انقدح، يعني من عدم إمكان أخذ التقييد انقدح أنه ضمير شأن لا وجه لاستظهار التوصلية، لا يمكن أن نستظهر التوصلية في الواجبات لندفع بها التعبدية. واضح المسألة؟ من أطلاق الصيغة، يا صيغة صيغة صلي، لكن مو الصيغة، نحن ما نغرض بالصيغة، الصيغة تثبت الوجوب، مو لولا احنا كلامنا وين في المادة، في الصلاة بما هي صلاة، في الزكاة بما هي زكاة، في الصوم بما هو صوم، كلامنا في من؟ في مادة الصيغة. لا وجه الاستظهار التوصلي يعني لإثبات وظهور التوصلية لنفي التعبدية من أطلاق الصيغة، لكن لا الصيغة بما هي هي، بمادتها يعني بمادة الصيغة، مثل صلي صوم زكي كذا وهكذا. هنا عندنا أطلاق المن، أطلاق هنا يرجع للمادة، وهنا أطلاق يرجع للهيئة. المادة الصلاة بما هي صلاة، هل يمكن أن نقول لأنها ما قيدت بنية القربة فتدل على عدم نية القربة لإثبات التوصلية؟ هذا محل كلامنا، نقول كلا. وعندنا أطلاق ثاني يرجع للهيئة، واضح أنها أطلقت، هل الوجوب مقيد بقيد من القيود أم لا؟ لك أطلاق هيئوي، وهذا أطلاق يرجع إلى المادة، فكلامنا في من؟ في الأطلاق الراجع إلى المادة، وهي الصلاة والصوم وأمثال هذه الأمور. وأما الأطلاق الراجع إلى الهيئة فذلك يرجع إلى الوجوب، يعني أطلق صلي وظاهر الأمر هو الوجوب، هل الوجوب مقيد بقيد أم لا؟ نقول كلا، الوجوب مطلق حتى يثبت تقييده بقيد كالاستطاعة بالحاج. واضح مثلا؟ ولذا بالتوجه المراد الإطلاق المتكلم عنه ها هنا إطلاق المادة، وليس الإطلاق راجعا إلى من؟ إلى الصيغة. ولذا قال من إطلاق الصيغة بمادته، يعني بلحاظ المادة، ولا وجه للاستظهار، ولا للاستظهار، ولا وجه عطف على ما تقدم، ولا وجه للاستظهار عدم مثل قصد الوجه. أرسل القاعدة لا ننسى أن كل قيد كان من القيود التي لا يمكن أخذها في متعلق الأمر أي الموضوع، لا يمكن أن يستفاد من عدم التقييد للموضوع بها أنه أريد عدمها حتى تثبت التوصلية. ما قلنا؟ يقول هذه القاعدة ليست مختصة بمن بقصد الامتثال ونية القربة، بل هي عامة لكل قيد كان لا يمكن أخذه في متعلق التكليف في الموضوع، كنية الوجه، كنية التمييز، وما شاكل هذه القيود. واضح المسألة؟ ولذا قال ولا وجه، كأنه قال وأيضا لا وجه لاستظهار عدم اعتبار مثل من؟ مثل الوجه، يعني مثل قصد الوجه وقصد التمييز. فلا تتمكن أن تقول أن الشارع المقدس لما لم يقيد الصلاة بالتمييز وبالوجه فإذا ما أراد الوجه والتمييز. نقول كلا، لا يمكنك أن تستدل بهذا الاستدلال لإثبات عدم الوجه والتمييز، لأن التقييد بالوجه والتمييز لما كان من القيود التي لا يمكن أخذها عقلا لوجود وترتب تلك المحاذير، فلا يمكنك أن تستدل بالإطلاق على عدمها. واضح؟ لأن التقييد ممتنع فالإطلاق لا يكون معتبرا. إذا ستة عبادية انتهى مسألتنا شيخنا، كلامنا وين؟ في مأمور به ترددنا فيه، هل هو تعبدي أو توصلي؟ هل نتمكن أن ننفي التعبدية للإطلاق أم لا؟ يقول كلا، يقول كلا، لأن التعبدية من القيود العقلية، وإذا كان لا يمكن التقييد، لا يمكن الإطلاق، ولا وجه الاستظهار عدم اعتباري مثل قصد الوجه والتمييز. الوجه هو قصد الوجه، يعني وجوب مثلا لا استحباب مما هو ناشن من قبل الوجوب، مما هو هذا يعني من القيود التي هي ناشئة من قبل الأمر، كما وأن قصد الامتثال ونية القربة كانت من القيود المتفرعة على الأمر، كذلك قصد التمييز أن هذا الوجوب وجوب ظهر أو وجوب المتفرع على من على الحكم مولولة. أول أدنى موضوع ثم يأتي حكمه ثم أمتثل أم ذلك الأمر، فصار نية القربة من القيود المتفرع على المحمول لولا على الحكم لولا كما تقدم في الماضي. وكل ما تفرع على الحكم لا يمكن أن يؤخذ في ذات الموضوع لتأخره رتبة بدرجتين عن ذات الموضوع، هذا تقدم مولولا. نية الوجه ونية التمييز من القيود المتفرعة أيضا على الأمر، نية الوجه ونية التمييز أيضا من القيود المتفرعة لمن على الأمر. ونحن قلنا أن كل قيد تفرع على الأمر يعني نشأ من قبل الأمر لا يمكن أن يؤخذ في ذات الموضوع، فكما وأن نية القرب لا يمكن أخذها في متعلق الأمر والموضوع، كذلك كل قيد كان من شؤون الأمر لا يمكن أن يؤخذ في ذات الموضوع. واضح؟ واضح؟ الوجوب من أين نشأ؟ من الموضوع أو من الحكم؟ من الحكم. الوجوب الاستحباب نشأ من الحكم، كون هذا الوجوب ظهرا أو عصرا ويميز عن غيره هذا ناشئ من من؟ ناشئ من الحكم. قبل الحكم لا تمييز ولا وجه مجلولة. فإذا كل ما كان من متفرعات الحكم كقصد القربة المتقدمة لا يمكن أن يؤخذ في المتقدم للمحاذير المتقدمة من دور أو خلف أو تقدم الشيء على نفسه أو كون الشيء داعيا لنفسه وما شاكل. ولذا قال ولا لاستظهار عدم اعتباري مثل الوجه مما هو يعني من القيود التي هي مما هو ناشئ ممن؟ من قبل الأمر. واحد مثلا هذا ناشئ من قبل من؟ من قبل الأمر. يعني كما وأن قصد القربة من الأمور المتفرعة على الأمر التي لا يمكن أخذها في المأمور به، كذلك قصد الوجه والامتثال الذي هو مما هو ناشئ من قبل الأمر من إطلاق المادة في العبادة. واضح؟ الذي هو ناشئ من قبل الأمر من إطلاق المادة في العبادة، فلا يمكن أن يقال لأن المولى قال صلي ولم يقيد الصلاة بنية الوجه والتمييز فإذا ما أراد نية الوجه أو التمييز. نقول كلا، لما كان لا يمكن تقييد المادة بنية الوجه والتمييز كذلك لا يمكن الاستدلال بالإطلاق، لأن ما امتنع تقييده امتنع إطلاقه. بل من الإطلاق المادة لو شك في اعتبار كل قيد نشأ من قبل الأمر كنية الوجه والتمييز، لو شك في ما هو من القيود الناشئة من قبل الأمر كقصد الوجه والتمييز فيها أي في العبادة. واضح المسألة؟ فيها أي في العبادة. بلي أصلي، شوف شيخنا، أصلي صلاة الظهر لوجهي كونها واجبة لا مستحبة، ولكونها واجبة مميزة عن العصر مثلا. شوف شيخنا، هل عبارات التعبير هل يحتاج أن يأتي بها الإنسان في صلاته مثل ما ينوي نية القربة؟ نية القربة قلنا نية، لأنه يتلفظ بها ويقول، لو جاء بها لفظا لا مانع من ذلك لكن ليست مراده. فلو وقف وصلى وقال مثلا أصلي صلاة الظهر لوجوبها قربة إلى الله تعالى. قلنا هذا اللفظ بيان للنية موكل له، فلو وقف بنية الظهر وصلى قربة إلى الله هاي وحدة، أو جاء بنية الوجه لوجوبه مثلا لا لاستحبابه، أو جاء للوجوب الذي هو ظهر لا للوجوب الذي هو عاصر موكل له، نقول هذه القيود بل شيخنا نقول هذه القيود لما كانت كنية القربة التي لا يمكن أخذها في المأمور به، فعدم تقييد المأمور به بها لا يدل على عدم تقييد، لا يدل على عدم إرادتها، لأنها من القيود التي لا يمكن تقييد المأمور به بها. واضح المسألة؟ الآن انتهينا من الإطلاق اللفظي، وقلنا لو شككنا في تعبدية تكليف وتوصليته لا نتمكن أن نستفيد ونتمسك بالإطلاق اللفظي لنفي القربة لإثبات التوصلية. هذا خلاصة كلامنا. صار الآن جئنا إلى الإطلاق المقامي، إطلاق اللفظي انتهى، الآن جئنا إلى الإطلاق المقامي. إذا أحرزنا كون المتكلم بصدد بيان تمام ما له الداخل في الغرض، واضح المسألة؟ أحرزنا أن المتكلم أخذ يتكلم وهو بحالة وبكيفية بصدد بيان كل جزء أو شرط أو قيد دخيل في غرضه، وإذا كان بصدد بيان كل ما له الدخل في الغرض وترك بعض الأمور يكون مخلا بالغرض، يكون المولى مخلا بالغرض. فإذا أحرزنا هذا منه من باب الفرض والتقدير وما وجدناه ذكره، نقول عدم الذكر دليل على عدم الإرادة، لكن قلنا أن إحراز هذا من الآمر من المشكلات. فإذا الآن كلامنا عن الإطلاق المقامي المعبر عنه أيضا بالإطلاق الحالي في بعض الأحيان. نعم، هاي كلمة نعم إشارة إلى الإطلاق المقامي، من كلمة نعم يريد أن يبدأ بهذا الموضوع. نعم، إذا كان الآمر في مقام، يعني في مقام خاص في مقام معين فهمناه من حالته، فهمناه من مقامه، في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه، احنا احرزنا المتكلم واقف بكيفية يتكلم يريد ان يبين كل القيود الدخيلة في الغرض، وان لم يكن له لذلك الشيء، وان لم يكن له اي لذلك القيد لذلك الشيء دخل في متعلق امره، يعني ذلك الشيء ليس من القيود الدخيلة في من في المأمور به بنحو الجزء او الشرط، لا هذا القيد ليس من هذا القيد لكنه دخيل في الغرض. واضح المثل؟ وان لم يكن لذلك القيد المحتمل دخل في متعلق امره، في متعلق امر الامر وهو الموضوع، امر الامر يهو وهو الموضوع الذي يتكلم عنه الامر، ليس دخيلا في متعلق امره لا شرطا ولا شطرا لكنه دخيل في متعلق أمره بلحاظ الغرض. واضح المسألة؟ ومعه يعني ومع كون الآمر، ومعه أي ومع كون الآمر بصدد بيان تمام ما له الدخل في الغرض، سكت في المقام، تكلم وفهمنا من حالته ومن مقام كلامه أنه يريد أن يبين كل القيود الدخيلة في الغرض، والحال أنه ترك هذا القيد المحتمل في ذهننا، شو نقول؟ والعدم الذكري دليل على عدم الإرادة، وسكت ولم ينصب دلالة أي ولم ينصب قرينة على الدخل قصد الامتثال سلم المتكلم وكان بصدد بيان تمام الغرض، لكنه ما جاء بقصد القربة، ما ذكرها أبدا. وهو الحال، هو كان قادر أن يبينها بنحو من الأنحاء، واضح المسألة، ولم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال، قصد الامتثال يعني قصد امتثال الأمر والمراد منه نية القربة في حصوله، في حصول الغرض. كان هذا، كان السكوت وعدم نصب القرينة قرينة، عدم نصب القرينة يكون قرينة على من؟ على عدم دخله، دخل من؟ ذلك الشيء المحتمل كقصد الامتثال، كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه، يعني في غرض الآمر، واضح العبارة، في غرضه أي في غرض الآمر. وإلا فلو كان الشيء المحتمل دخيلا في الغرض، وإلا فلو كان الشيء المحتمل دخيلا في الغرض لكان سكوت الآمر ولو بخطاب آخر ثانوي نقضا له أي للغرض. واضح المسألة، هو بصدد بيان تمام الغرض، والحال أنه سكت، نقول سكوته وعدم نصب القرينة قرينة على أنه ليس دخيلا في الغرض، وإلا لكان عليه أن يبينه. أرجو توجه من خلال الإطلاق اللفظي ما تمكننا أن نثبت التوصلية، لكن من خلال الإطلاق المقامي يقول نتمكن أن نثبت التوصلية، لكن بشرط أن نحرز الإطلاق المقامي. بل لكان سكوته، سكوت الآمر، سكوت المشرع، نقضا له أي للغرض وخلاف الحكمة. موتلولا، ليش خلاف الحكمة؟ الآمر لا يأمر بشيء إلا لتلك الأغراض، فإذا كان غرضه لا يتم إلا بذلك القيد وتركه يكون ناقضا للغرض. وخلاف الحكمة فلا بد عند الشك في أن قصد القربة دخيل في الغرض أم لا، وعدم إحراز هذا المقام، يا مقام وهو الإطلاق المقامي، وعدم إحراز الإطلاق المقامي من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل العملي. واضح مثلا، إذا ما تمكنا من الاستفادة من الإطلاق اللفظي للمحاذير العقلية، وما تمكنا من الاستفادة لإثبات التوصلية بواسطة الإطلاق المقامي لعدم إحراز الإطلاق المقامي، ذاك لعدم التمكن، هذا لعدم الإحراز، إذا فقدنا الأصول والقواعد اللفظية والعقلائية، ماذا يكون المرجع؟ يكون المرجع بلا شك ولا ريب هي الأصول العملية. والأصول العملية كما تعرفون استفحاض ولا مجال له في المضار، مثله تخيير ولا مجال له أيضا في المقام، فبقينا نحن والبراءة والاشتغال. المشهور ذهبوا إلى البراءة في المقام، والآخند رحمه الله ذهب إلى من؟ إلى الاشتغال. نقرأ العبارة، بلي فلا بد عند الشك وعدم إحراز هذا المقام، أي وعدم إحراز الإطلاق المقامي والحالي، من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل العملي ويستقل به العاقل. شوف العقل ماذا يستقل به في هذا المقام، فاعلم. المشهور ها هنا ذهبوا إلى أنه إذا فقدنا الأصول الاجتهادية، أي فقدنا الأصول العقلائية، مثل من؟ إصالة البراء، عفوا، مثل من؟ مثل إصالة الإطلاق، إصالة العموم، إصالة الظهور، وما شاك لها من الأصول. إذا فقدنا هذه الأصول وفقدنا القواعد العقلائية كإطلاق المقام في المقام، وصل أمرنا إلى الأصول العملية، ماذا نصنعها هنا؟ فذهب المشهور إلى أنه يكون المقام من الأقل والأكثر الارتباطيين، وإذا كان الأمر من باب الأقل والأكثر الارتباطيين يكون التكليف في الأقل محرزا، وتجري البراءة في الزائد لأنه يكون من الشك البدوي بلحاظ الزائد. فالمشهور في المقام حينما يصل أمرهم على الفرض والتقدير في تكليف إلى هذه المرحلة وهي الأصول العملية، يجرون البراءة في الزائد لأنهم يقولون التكليف معلوم وهو الأقل وهو الأقل، ويكون الشك في الزائد، وإذا شككنا في الزائد نجري فيه البراءة فينحل العلم الإجمالي. واحد مثلا فينحل العلم الإجمالي، لأنهم ذهبوا إلى أن العلم الإجمالي إذا دار أمره إلى متيقن وهو الأقل وإلى محتمل وهو الزائد تجري البراءة مثل له. وأما إذا كان العلم وأما إذا كان التكليف معلوما ومرددا بين أمرين متباينين، فالكل قد اتفقوا على أن هناك المجرى هو الاحتياط الاشتغال مثل له. أنا مكلف يقينا بصلاة أو صوم، يجب علي أن أتي بأطراف العلم الإجمالي لإحراز التكليف. فإذا أرجو التوجه فيما إذا دار الأمر بين المتباينين، لا شك ولا ريب أن المجرى هو الاشتغال، إنما الكلام إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباط. ها هنا كلامنا. المشهور أيضا ذهبوا إلى أن الأقل والأكثر الارتباط المجرى فيه هو البراءة. المصنف أيضا قال أنه إذا كان المقام من الأقل والأكثر الارتباط المجرى البراءة. فأرجو التوجه، فالآخرون لم يخالف المشهور في أصل القاعدة، وهي أنه إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي يكون المجرى هو البراءة، لكنه قال المقام ليس منه، لأن ها هنا التكليف محرز، لأن ها هنا التكليف محرز. واضح المسألة؟ وإذا كان التكليف محرز يكون الشك في الامتثال، وإذا كان الشك في الامتثال وكان القيد من القيود التي ليست من شأن الشارع أن يأتي بها لامتناعها عقلا، والتكليف محرز كان المقام من الاشتغال إلى البراء. أكرر العبارة، قال إذا كان الأمر يدور بين الأقل والأكثر الارتباطيين ورجع المشكوك به إلى القيود الشرعية، أنا مع المشهور أجري فيه البراءة. واضح عبارة له. إذا كان الأمر والمقام من الأقل والأكثر الارتباطيين وكان القيد المشكوك به جزءا أو شرطا من القيود التي ترجع إلى الشارع وما وردت، نقول الأصل عدمها حتى تثبت. فيقول المصنف بمقالة المشهور أي بجريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين إذا كان القيد شرعيا، لكنه يقول لما كان القيد في مقامنا من القيود العقلية وهي نية القربة التي لا يمكن للشارع أن يأخذها في متعلق التكليف، فإذا شككنا بها بعد كون التكليف محرزا يكون من الشك في الامتثال لا من الشك في التكليف. الشك في التكليف مجراه البراءة. هنا التكليف معلوم، لكن هل بهذا الامتثال الفاقد لنية القربة تبرأ الذمة يقينا أم لا؟ اشتغال يقيني، يقول المصنف، يحتاج إلى الفراغ اليقيني، ولا تفرغ الذمة يقينا إلا بإتيان القيد الذي ما تمكن الشارع من إتيانه في المقام. فإذن أرض التوجه المشهور ذهب في القيود جميعا إلى من؟ إلى من؟ إلى البراءة. والمصنف فصل بين القيود العقلية التي لا يمكن للشارع أخذها وبين القيود الشرعية، فقال بالشرعية بالبراءة وقال بالعقلية بالاشتغال. نقرأ العبارة تطبيقا. لا شوف سيدنا يقول المصنف التكليف نية القربة. شوف نية القربة مشكوكة. هذا كنت بسألك عنه، إذا ما نازع المصنف نزاع مبنائي، قاعد النازع على مبنى، قاعد يتكلم على مبنى المصنف. يقول القيد هنا عقلي ولا يمكن أخذه أبدا كما تقدم، رد على صاحب الجواهر ورد على الشيخ الأعظم الأنصاري معا، فإحنا نتكلم على مبنى. فيقول القيد من القيود العقلية، فإذا ولو كان المقام من الأقل والأكثر الارتباطيين، لكن لما كان القيد لا يمكن للشارع أن يأخذه فعلينا أن نحتاط ونأتي بالقيود المحتملة. هذا كلام المصنف. على كل يرجع إلى المبنى، يرجع إلى المبنى لعلهم أقال. على كل نزاع مبنائي، لأن هذا من القيود التي لا يمكن أن تؤخذ أو يمكن أن تؤخذ. المصنف يقول ما يمكن أن تؤخذ. أرجو توجه العبارة. فاعلم أنه لا مجال، أنه ضمير شأن لا مجالها هنا، أي عند عدم إحراز الإطلاق اللفظي والمقامي، أي عند عدم إحراز الإطلاق اللفظي والمقامي، يعني إذا فقدنا الإطلاقين معا. فاعلم أنه لا مجالها هنا، هنا وصلنا له، هنا وصلنا، أنه لا مجالها هنا، وينها هنا؟ يعني عند عدم إحراز الإطلاقات اللفظية والمقامية، إلا لإصالة الاشتغال على مبنى المصنف. يقول المصنف إذا وصل أمرنا إلى مرحلة الأصول العملية كان الاشتغال هو المجرى للبراءة، أما الاستصحاب والتخيير قلنا لا مجال لهما. ولو قيل بإصالة البراءة، يقول حتى ولو قلنا، وقلت أنا أيضا فيما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين وكان القيد شرعيا، أنا قلت كالمشهور بجريان البراءة، لكن ها هنا لا أقول بجريان البراءة، وإن كنت من القائلين بجريانها في الأقل والأكثر. ولو قيل بإصالة البراءة وين؟ فيما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. عندنا ارتباطيين مثل من؟ مثل الصلاة، مولولة الصلاة أقل أكثرها يكون ارتباطي، لكن صوم يوم أو يومين هذا شنو؟ انحلالي، ما رابط واحد السنة. بلي وذلك لماذا شيخنا تقول بالاشتغال، تعليل الاشتغال، وذلك لأن الشك هاهنا أي في مثل نية القربة في المأمور به، هاهنا أن الشك هاهنا أي في مثل نية القربة في المأمور به. الشك في من؟ في الخروج عن عهدة التكليف. يا تكليف شيخنا المعلوم، أي الثابت. يقول تكليفنا ثابت، تكليفنا معلوم، واضح مثلا. جاء الشارع بكل قيوده وكل أجزائه وشرائطه، لكن الشارع ما كان قادرا أن يأتي بهذا القيد العقلي متلولة. فإذا احتملنا أن هذا القيد دخيل في غرض مولانا، ولو لم يكن دخيلا في المأمور به، الشارع بيّن كل شروط، كل الشروط والأجزاء الراجعة للمأمور به بيّنها الشارع. لكن احتملنا أن نية القربة دخيلة في من؟ دخيلة في من؟ دخيلة في غرض المولى، وما تمكن أن يأتي بها. فإذا يكون الشك من الشك في الامتثال، فنقول هل أن بهذا العمل بكل أجزائه وشرائطه بدون نية القربة يحصل الامتثال أو لا يحصل الامتثال؟ فلا نتمكن من إحراز الامتثال، فيكون من الشك في الامتثال لا من الشك في التكليف. التكليف محرز، واضح المسألة؟ لكن المشهور ها هنا قالوا شيخنا نحن لسنا بمكلفين بأغراض المولى، واضح المسألة؟ نحن لسنا مكلفين بأغراض المولى، إن جاء بها وبينها وقامت الأدلة عليها على الأغراض فحبذا. فالأغراض مثل من؟ مثل الأجزاء والشرائط الراجعة إلى التكليف، إن أقيمت عليها الحجج فعلى العين والرأس، وإذا ما أقيمت عليها الحجج فلسنا مكلفين بها. على كل خلاف مبنائي بل في الخر، وذلك لأن الشك هاهنا في الخروج عن عهدة التكليف. يا تكليف، يا تكليف، مو التكليف المشكوك حتى نجري فيه البراءة، المعلوم. وصف التكليف بكونه معلوما، التكليف المعلوم، أي ليس الشك في أصل التكليف، بل الشك في من؟ في الامتثال وسقوط التكليف، مع استقلال العقلي بلزوم الخروج عنها. العقل شو يقول له؟ الاشتغال اليقيني يستدعي شنو؟ الفراغ اليقيني. اشتغلت ذمتك يقينا بتكليف، أنت شاك أن بهذا العمل بدون نية القربة تحصل على الامتثال أو لا تحصل على الامتثال، فعليك أن تحرز الامتثال، مع استقلال العقلي بلزوم الخروج عنها، أي عن عهدة التكليف المعلوم، عنها أي عن عهدة التكليف المعلوم. فلا كان قائلا يقول كيف يعاقبني ربي على تكليف ليس معلوم؟ يقول بلي، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بعث الرسول وبين تكليفا، فأنت محرز لتكليف، وإنما شككت في كون هذا الامتثال مسقط للعهدة، مسقط للتكليف لو لا. فلا يكون فأتفريعية، يعني يقول فلا تقل على أن هذا يكون من العقاب بلا بيان، فلا يكون العقاب من قبل المولى مع الشك عن الخروج عن العهدة وثبوت التكليف وعدم إحراز الخروج عقابا بلا بيان، وعدم إحراز الخروج عن التكليف الثابت المعلوم عقابا بلا بيان، والمؤاخذة عليه على هذا التكليف بلا برهان. واضح المثل؟ يقول لا تقول أنها هنا مجرى البراءة العقلية، كلا، البراءة العقلية إنما تجري لو شككنا بأصل التكليف، ها هنا يكون مجرى للبراءة، أما بعد ثبوت أصل التكليف فلا مجرى ولا محل لجريان البراءة العقلية. فإذا بالبراءة العقلية لا تتمكن أن تنفي القيد المحتمل، وسيأتي الكلام عن البراءة الشرعية إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.